أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل القاضيان اللذان في النار هما القاضيان الشرعيان فقط، أو يشمل جميع الناس من طلبة العلم والدعاة وعوام الناس؟ لا، المراد بالقضاة اللي يحكمون بين الناس في الخصومات، هذا المراد بالقضاة. أما الذين يجتهدون قالوا لهم المجتهدون، ويقال لهم العلماء، ألا يقال لهم قضاة؟ القضاء خاص بالخصومات بين الناس. نعم. أما الثاني يسمى اجتهاد. نعم. فالمجتهد لا يسمى قاضيا، المجتهد في استنباط المسائل ولا يسمى قاضيا. نعم.